بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد تعرضنا لقضية الإمامة ومكانتها في دين الرافضة، وكيف أنها تمثل الركن الركين في هذا الدين. ثم بعد ذلك يعني تناولنا أثر اعتقاد الرافضة في الإمامة، وبالذات في قضية التكفير والاستحلال، يعني اللعن والحكم بردة جميع فئات المسلمين ما عدا هذه الفرقة الضالة، فرقة الإمامية الاثني عشر. وذكرنا أن هذا التكفير تناول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم الشيخان، وكيف أنهم قلبوا المسألة. يعني كلما كان مقام الصحابي أرفع، كلما نال الحظ الأوفر من لعنهم وسبهم. ثم أيضا تناول تكفيرهم أهل البيت، ثم خلفاء المسلمين وحكومتهم، ثم الأمصار الإسلامية وأهلها، ثم قضاة المسلمين، ثم أئمة المسلمين وعلماءهم، ثم الفرق الإسلامية، ثم الأمة كلها. ناقشنا موقفهم من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أن كتب الرافضة مليئة باللعن والتكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر الصحابة أجمعين، عدا عدد يعني قليل جدا من الصحابة أقصاه 7 يعني أشخاص. ثم ننتقل إلى الكلام على الذي الأمر الذي يبني عليه الرافضة قبحهم الله موقفهم الكريه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك تراهم يخرجون أقصى ما في طاقتهم من الكذب والافتراء واختراع كثير من النصوص التي بزعمهم تعدد مثالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ومع اللعن والتكفير لخير القرون، فإن الشيعة ملأت الصفحات فيما يسمونه بمثالب الصحابة ومعايبهم، وانشغل بعض أهل السنة في الرد عليهم. والحقيقة المهمة في هذا الموضوع أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقضية المثالب الصحابة، وقد وفقنا في حينما يقول المزعومة، أولا لأنها كذب، ثانيا لأنها عبارة عن يعني ستار يحاولون إخفاء موقفهم الحقيقي من الصحابة. هذه اللفتة الحقيقة لفتة ذكية من المؤلف حفظه الله تعالى، وهي يعني تمدنا بنوع من الوعي نحن في مثل الحاجة إليه. لأن بعض الناس اضطروا، طبعا كثير من العلماء اضطروا أن يبذلوا قسما كبيرا من طاقتهم في الرد على مثالب الرافضة للصحابة رضي الله تعالى عنه. فموضوع مثالب الصحابة هم يحاولون نشره بين أهل السنة، وغزو عقولهم عن طريق تعداد الروايات المكذوبة في الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما المقصود من قولي هنا والحقيقة المهمة في هذا الموضوع؟ أن إثارة الشيعة لهذه القضايا هو في حقيقة أمره تستر على السبب الحقيقي من موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا في عصمة من كل خطأ وفي حرز من كل ذنب لما رضي عنهم الإمامية، لأن ذنب الصحابة عند هؤلاء هو بيعتهم لأبي بكر دون علي، وكل ذنب يغتفر إلا هذا الأمر، كما أن من جاء بقراب الأرض خطايا ومعه جواز الولاية فقد نجا. يعلق هنا يقول: أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الرافضة في هذا الباب بجواب مفصل في منهاج السنة وبجواب مجمل، يعني يلخصه بأن المثالب التي تنقل على الصحابة نوعان: أحدهما ما هو كذب، إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط ابن يحيى وهشام بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين الذين شهد الأئمة بكذبهم وسقوط أخبارهم. النوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التوبة ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب المكفرة. نعود لهذه القضية التي يشير إليها المصنف، وهي أن الحقيقة الموضوعة في هذا الموضوع، الحقيقة المهمة في هذا الموضوع، أن الشيعة حينما يروجون لأكاذيبهم في قضية ما يظنون به الصحابة، وبالذات مثلا حينما تكلمون على معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن يعني أو إن معاوية أو عثمان باعتباره من بني أمية أنه كان يعين أقاربه وأنه فعل كذا في كذا، وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل جملة كثيرة من المطاعن في حق أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. طيب لو أن عثمان ما فعل شيئا من هذه المآثم التي يأخذونها عليه، هل كانوا سيترضون عن عثمان؟ كانوا يعتبرونها كافرا. فعملية التشويش لذكر مثالب الصحابة ودس هذه الأخبار في كتب التاريخ وحمل الأمور على أسوأ ما يمكن أن تحمل عليه لن يشفع، لن يجدي نفعا مع الرافضة، لأنه الجريمة الكبرى والذنب الذي لا يغتفر هو عدم الإيمان بإمامة علي وسائر الأئمة الاثنى عشر. هذه الجريمة العظمى والتي يعني والذنب الذي لا يغتفر عند الرافضة. أما يعني أما من أتى بالإمامة فإن كل ذنب له إيه؟ مغفور. من اعتقد بالإمامة حسب مفهومه فهذا يعفى عنه في كل شيء. فالقضية ليست قضية المؤاخذ التي أخذت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على يعني الصدر الأول، وإنما القضية أنه حتى لو هذه المؤاخذ عند الرافضة يعني لم تقع أصلا، وكثير منها طبعا لم يقع كما نقشنا من قبل، أو لهم منها مخرج ونوع من التسويف، إلا أن هذا لن يشفع للصحابة عند الرافضة، لأن الذنب الأكبر عندهم هو عدم تقديم إمامة علي رضي الله عنه وما ذكرناه من قبل. يقول: وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال: وكثيرا تسأل الإمامية عما كان من عثمان في تولية أقاربه وغير ذلك، وفي سير طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم، لأن عثمان لو لم يولي أقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافرا مشركا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه ولأبي بكر وعمر. ولو كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين عليه وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشركين باعتقادهم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة، أو يكلم النصارى في استحلالهم الخمر. فانشغلنا من احنا نرد على مآخذ الرافضة وطعونهم في حق الصحابة وما يسمونهم مثالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، زي فتسيب القضية الأساسية وتتكلم في قضايا يعني هينة جدا بالنسبة لها. لأن يقول هنا عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة: فمن يكلم الإمامية في إثارتهم لهذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة. يهودي يسب الله سبحانه وتعالى ويقع في التجسيم والضلال المبين والتكذيب بنبوة النبي عليه السلام، وانت قاعد تناقشه في قضية النية في الطهارة، طهارة ايه هي اصلا، تصح صلاته؟ فكذلك نفس الشيء بهذا الكلام. ودي منهج رائع جدا ولفته في غاية الذكاء من القاضي عبد الجبار تفيد من يناظر الرافضة، لا تدعهم يستدرجونك الى انك تقعد تدافع عن ايه ما ينسبون للصحابة. لان لو افترضنا الصحابة ما فعلوا شيئا من ذلك لبقوا مشركين في أعين الرافضة، لأنهم لم يأتوا بجواز المرور إلى الجنة، وهو تثبيت إمامة الأئمة الاثني عشر. يقول: فمن يكلم الإمامية في إثارة من هذه المسائل كمن يكلم اليهود في وجوب النية في الطهارة، أو يكلم النصارى في استحلالهم الخمر. وإنما يكلم في هذا من قال: لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى وتولية الأقارب، ولولا ذلك لكان مثل عمر. يبقى اللي بيقول ما فيش ذنب لعثمان غير واحد اثنين ثلاثة، هذه القضايا الآن معروفة وسبق أن ناقشناها بالتفصيل، وبينا أنه ما هناك لم يبقى مطعم في حق أمير المؤمنين ذو النورين بعدما فهمنا حقيقة هذه المآخذ التي أخذت عليه رضي الله تعالى عنه. فمين اللي نقعد نرد له على الموضوع الحمى وتولية أقاربه وكذا وكذا؟ مين الذي يعتقد أنه لا ذنب لعثمان إلا هذه المآخذ؟ يبقى ده نضطر، يبقى نحتاج أن نرد له على هذه الأشياء. يقول: وإنما يكلم في هذا من قال: لا ذنب لعثمان إلا ما أتاه من الحمى وتولية الأقارب، ولولا ذلك لكان مثل عمر. فندافع عن عثمان في هذه القضايا. ومن قال: لا ذنب لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلا البصرة، ولولا ذلك لكانوا مثل أبي عبيدة وعبد الرحمن وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البتة، وكلمهم فيما يدعونه من النص فهو الأصل. فإذا أراد الرافضي أن يستدرجك إلى الكلام على الدفاع عن الصحابة وما يأخذونه على بعضهم، فلا، ارجع لأصل المسألة. أصل المسألة إيه؟ قضية الإمامة. أيضا كما كفر الرافضة الصحابة طبقا لموقفهم من قضية الإمامة بمفهومهم الشيعي، يكفرون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الذين استمعت هذا الكلام يعني يدهشون كيف وهم يغلون في أهل البيت، وهم يعني يقدسون أهل البيت كما هو معلوم عنه. في الحقيقة لأن الرافضة قد تعسفوا جدا في تحديد من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذه الروايات التي تحكم بالردة على ذلك المجتمع المثالي الفريد، ولا تستثني منهم جميعا إلا سبعة في أكثر تقديرتها، لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، باستثناء بعض روايات عندهم جاء فيها استثناء علي فقط، وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: صار الناس كلهم أهل جاهلية، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تقديم أبي بكر في الإمامة، كل الأمة كل الصحابة صاروا والعياذ بالله أهل ردة وجاهلية. صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء ثلاثة. فالحكم بالردة بهذه النصوص شامل للصحابة وشامل لأهل البيت النبوي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، طبعا لأنهم تعسفوا في تحديد من هم أهل البيت، فهم يزعمون أن أهل البيت إنما هم أصحاب الكساء. لا شك أن أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين لا شك أنهم قطعا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به، لكن هذا لا يخرج زوجاته بدليل آية الأحزاب، فإن في آية الأحزاب في سياق خطاب الله تعالى لأزواج النبي وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، قال إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم يخرجون كثيرا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحكم فيه تعسف كثير جدا كما يعني سنرى. يقول فالحكم بالردة في هذه النصوص شامل للصحابة وشامل لأهل البيت النبوي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا إلا دليل واضح على أن التشيع إنما هو ستار لتنفيذ أغراض خبيثة ضد الإسلام وأهله، وأن واضع هذه الروايات أعداء للصحابة وأعداء للقرابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ولا يستبعد كما سبق أن تلك الأسماء التي تستثنى، يعني اللي هي المقداد وسلمان وأبو ذر، أيضا ممكن تكون أسماء مستعارة للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى للرب كعادتهم، ولا يقصد بها هؤلاء الصحابة كمان أيضا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية جعل من أسباب الحكم على بالردة من زعم أن جميع الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا 3 أو 7، لأن هذا تكذيب صريح لقول الله تبارك وتعالى كنتم، يعني أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما كن أمة من 100,000 صحابة أو حتى قلنا 20-50,000 سنة نتعرض لهذا، لم يبق منهم إلا 3 أو 7 من الأكثر على الإسلام، يبقى دي هل هذه يعني ليس هذا تكذيبا صريحا للقرآن؟ بلى. ولا نعم يقول وإلا فلماذا يعني لا يستبعد أن تلك الأسماء التي تستثنى هي أسماء مستعارة للزنادقة الذين يشكلون الخلية الأولى للرفض، ولا يعنى بهم الصحابة، وإلا لماذا لم يذكر أحد معهم من أهل البيت؟ ولماذا هؤلاء الصحابة الذين يستثنون ما ظهر منهم منابذة ومناوأة للخليفتين الراشدين، بل ظهر منهم الحب والمؤازرة، يعني سلمان علي والمقداد وسلمان وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم كلهم كانوا في غاية الولاء لأبي بكر وعمر، لم يظهر منهم أي نوع من التمرد أو الاعتراض على إمامتهم. لقد حكموا بالردة في نصوصهم التي مر ذكرها على الحسن والحسين وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بل إن الشيعة خصت بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعم النبي العباس رضي الله تعالى عنه، حتى قالوا بأنه نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وكابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في الكافي ما يتضمن تكثيرا، وأنه والعياذ بالله جاهل سخيف العقل، وفي رجال الكشي الله أستغفر الله اللهم لعن ابني فلان وعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما واجعل عمى أبصارهم دليلا على عمى قلوبهما. علق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قاتل الله ورسوله. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم يشملهن سخط الشيعة وحنكهم، فلا يذكرن في من استثني من التكفير، بل نفى بعضهم أن يكن بنات للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة هناك فعلا مؤلفات، وأنا عندي بعض هذه الكتب الرافضية بتنفي أن هؤلاء بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا فاطمة. فهل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول فيه وفي بناته هذا القول؟ ومن ثم يعني نلفت نظر الصوفية الذين يغلون في أهل البيت وفي أضرحة ومقامات أهل البيت، ثم هم يعتقدون أن هذا قاسم مشترك بينه وبين الرافضة، لأن الرافضة لا يشاركونهم في حب، لا يعدون هؤلاء من إيه؟ من أهل البيت. وقد نص صاحب الكافي في رواياته على أن كل من لم يؤمن بالإثنى عشر فهو كافر، وإن كان علويا فاطميا. وهذا في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. هذا أشمل في الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصحاب، لأنهم لم يعرفوا فكرة الاثنى عشر التي لم توجد إلا بعد سنة 60 و200 من الهجرة، كما باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يستثنوا واحدة منهن في نصوصهم، ولكنهم يخصون بالشتم واللعن والتطاول عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن أجمعين بالذم واللعن والتكفير. عقد شيخهم المجلسي بابا بعنوان باب أحوال عائشة وحفصة، ذكر فيه 17 رواية، وأحال في بقية الروايات إلى أبواب أخرى. مثلا قال في بحار الأنوار، بحار الظلمات، قال فيه: قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة، وفي باب بأحوال أولاده صلى الله عليه وآله في قصص ماريا وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الإفك، فكأن آيات الإفك نزلت لأن عائشة قذفت إيه؟ عرض ماريا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده كله علشان يبعدوا كون الآيات نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد آذوا في هذه الروايات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أبلغ الإيذاء، حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من فوق 7 سماوات. طبعا هو في كلام حياة الرافضة هو يخرس الذين ويقطع ألسنة الذين يطلقون ألسنتهم في فتح هؤلاء الضالين المعتدين، لكن أعتقد صعب جدا أن الواحد ينطقه شيء من أفظع ما يكون، من أفظع ما يكون. يمكن اضطررت في وقت من الأوقات أيام كلام على موضوع فتنة حسن نصر قتله الله، كلمنا بالتفصيل وجبنا من إحدى المجلات الرافضية ماذا يقولون عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني ولا أقول أحيلكم على هذه الأشياء، لأن أفضل ألا تلوثوا قلوبكم بهذا الكفر الشنيع، الكفر والتكذيب للقرآن الكريم، لأن القرآن نزل كما تعلمون في سورة النور بتبرئة أم المؤمنين مما قذفها به المنافقون. لكن هؤلاء الكفرة المشركون الذين يقذفون عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأسوأ ما يمكن أن يقال، ولا أستحل طبعا ولا أطيق أن أنا أحكي هذا الكلام لأذيكم به مرة يعني ثانية. سررت ساعتها أننا كنا محتاجين أن نصفع ونفيق هؤلاء الذين كانوا مخمورين بسكرة الانتصارات الموهومة لحزب الشيطان. يقول: حتى اتهموا في أخبارهم من برأها الله من فوق 7 سماوات عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بالفاحشة. فقد جاء في أصل أصول التفسير عندهم في تفسير القمي هذا القذف الشنيع. يقول في هذا النص: قال علي بن إبراهيم في قوله: وضرب الله مثلا ثم ضرب الله فيهما، يعني مثلا إيه للذين آمنوا امرأة إيه فرعون إذ قالت، فدي فين في المؤمنين، وضرب الله ثم ضرب الله فيهما يعني عائشة وحفصة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يقول هذا الضال: قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، ولا يقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجين. طبعا دليل على أنه مش عربي اللي اخترع هذه الفرية، ما يفهمش حاجة، يعني لو كان فصيحا لقال إيه: لا يحل لك أن تخرجي، هينصب الفعل بإيه؟ بحذف النون، لكن عشان يفضح جهله: لا يحل لك أن تخرجين من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان. هذا نص القمي كما نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار. أما تفسير القمي فقد جاء فيه النص، إلا أن المصحح حذف اسم البصرة ووضع مكانه نقطا، والنص فيه عدم التصريح بالأسماء. فقوله لا يقيمن الحد، من الذي يقيم؟ وقوله فلان وفلانة، من هما؟ شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقية وحل رموزه. لماذا؟ لأنه كان يعيش في ظل الدولة الصفوية، فمن ثم كان يصرح ولا يوري في الكلام. قال المجلسي: قوله لا يقيمن الحد أي القائم عليه السلام في الرجعة، لأنهم يعتقدون أن فيه يوم قيامة قبل يوم القيامة، أن في حالة الرجعة حينما يخرج مهديهم الخرافة سوف يبعث كل الحكام الظلمة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر حاشاهما وعثمان وكل من ولي الحكم والخلافة، ومن ضمن اللي هيبعثوا أيضا مين؟ عائشة. تسمع روايات عجيبة جدا في كيفية التعذيب الذي سوف يجريه المهدي انتقاما من هؤلاء جميعا باعتبارهم أعداء آل البيت في زعم الرافضة قاتلهم الله. فمن ثم يعني فهم في هذا النص يقولون ولا يقيمن الحد، والعياذ بالله، يعني أن المهدي المنتظر سوف يقيم الحد على فلانة، يعني عائشة. يقول ولا يقيمن الحد على فلانة، حد الفاحشة، فيما أتت في طريق البصرة، فاخترعوا هذه الأكذوبة، وكان فلان يحبها، يقصدون به طلحة والعياذ بالله. تخيلوا هذا، كان فلان يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لا فلان لا يحل لك أن تخرجين من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان. كيف هذا الضلال والكذب؟ كذابين، الدم الكذب ده شيء بيجري في دمائه، ما يستطيع الشيعي أن يكون كذابا أبدا، أن يكذب عبادة. فكيف والله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاته، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالشيعة قتلهم الله يزعمون أن طلحة تزوجت عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها ما ينفع أن تسافر للبصرة من غير محرم فتزوجها، فالمهدي حيقيم عليها الحد والعياذ بالله. فيقول يقول لكن شيخ الشيعة المجلسي كشف هذه التقية وحل رموزها، وذلك لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية. فقال قوله ولا يقيمن الحد أي القائم عليه السلام في الرجعة كما سيأتي. والمجلسي أيضا كما ذكرنا يعني صرح بالاسم وأنها عائشة أم المؤمنين، إلا أنه قال إن الحد حيقام بسبب ما قالته في ماريا، فلم يجرؤ أن يصرح مع ذكر الاسم بما صرح به هنا من القذف الصريح. والمراد بفلان طلحة. هذا النص كما ترى قد جاء في تفسير القمي الذي يوثقه شيوخهم المعاصرون، ولم يتعقبه المصحح والمعلق على تفسير القمي بشيء، فهو عار يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم، إلا أن المعلق على البحار عقب على النص المذكور بالدفاع عن شيخهم القمي وليس بالدفاع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقطعا نحن لا نشك لحظة في أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات لا تحتاج إلى شهادة أحد بعد أن شهد الله ببراءتها وأنزل القرآن أن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة في طهارتها وحصانتها رضي الله تعالى عنها. لكن نذكر ذلك لبيان عظيم جرم الرافضة قاتلهم الله، دين غير دين الإسلام، لأن معروف عند العلماء أن من قذف عائشة بالذات قطعا فهو كافر طبعا، أو من قذف أي من أمهات المؤمنين، لكن بالذات عائشة صدر الأمر لهذا لنزول الوحي في تبرئتها رضي الله تعالى عنها. يقول قال الحافظ ابن كثير، يقول فقد جاء في أصل أصول التفسير عندهم تفسير قمي هذا القذف الشنيع المتضمن تكذيب القرآن العظيم. قال ابن كثير في تفسير سورة النور: أجمع أهل العلم رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. قال القرطبي أيضا رحمه الله: فكل من سبها مما برأها الله منه مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. الناس دائما تذكر تنخدع في المناقب الخميني عليه من الله ما يستحق، يقولوا إيه من أحسن مناقب الخميني أنه أفتى بقتل مين؟ سلمان رشدي. لماذا بقى؟ لماذا الخميني أخذ هذا الموقف سلمان رشدي؟ ليه؟ عشان سلمان رشدي كان يقذف أعراض أمهات المؤمنين، فما أنت تفتكر نفس الجريمة؟ إيه الفرق بينك وبين سلمان رشدي؟ ها سلمان رشدي فيما في يعني أكذوبته الإجرامية روايات يعني آيات شيطانية والعياذ بالله، ما هو ده نفس الشيء نفس الجريمة، إيه الفرق؟ فالخميني كان يتاجر بقضية الإظهار يكسب ود المسلمين في أهل السنة في العالم بحجة أنه يغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين دعواك أنك تغار على عرض رسول الله عليه وسلم ثم أنك تقع أنتم تقعون في نفس الجريمة؟ واضح؟ فدائما الشيعة مواقفهم بتبقى يعني للاصطياد، بس اصطياد الفريسة شباك زي قضية فلسطين بالضبط، ولا هم يهمون قضية فلسطين ولا غيرها، آخر ناس ممكن يتكلموا عن قضية فلسطين وغيرها من القضايا الإسلامية المهمة. فهم لأنهم قلة وذلة ويريدون أن يحصدوا أكبر قدر من العطف أو التعاطف والمكاسب في بلاد المسلمين. فينبغي أن ننتبه لهذا. الخميني إن كان كفر سلمان رشدي أو طبعا يعني أفتى بإهدار دمه والدنيا اتقلبت في هذا، لأنه بالنسبة للخميني إيه الفرق بينه وبين سلمان رشدي إذا كان هذا كلام الرافضة؟ وإذا كنتوا فاكرين الكلام اللي كانوا قالوه الرافضة على أم المؤمنين عائشة كلام يعني تندك منه الجبال، يعني ما أريد أن أؤذيكم فعلا، لكن كان لابد إنسان يأتي بأدلة على كلامه، لكن سبق أن أذيتكم بهذا من قبل، فلا أريد أن أثني عليكم يعني الأذية بذكر هذا الكلام الذي قاله الروافض في بعض جرائدهم في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقلب الذي يعني يطوع لصاحبه أن يقع في مثل هذا، هل هذا قلب فيه ذرة بالإيمان أو إسلام؟ حينما يذكر أن عائشة كانت تزيل الجواري بعدما فقدت هي جمالها وشبابها، كانت تزين الجواري وتخرجهن لاصطياد الشباب في المدينة، إلى آخر هذا الإلحاد والكفر وأذية المؤمنين في في في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دين آخر غير دين الإسلام، هذا دين مخالف مش مذهب، هذا دين آخر ليس هذا هو دين الإسلام، بل هم أعداء هذا الدين في الحقيقة. يقول هذا وظاهرة التكفير عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة، يعني احنا عندنا ان خير هذه الأمة أولهم والخيرات بقى بتقل كده بالتدريج، لا هم عندهم شر هذه الأمة أولهم والعياذ بالله. يقول وظاهرة التكفير عند الشيعة، عشان كده لابد ننتبه أيضا اللي بيحاولوا دايما يحجموا كأن اللي بيحاربوهم هم فقط من يسمونهم بالإيه؟ الوهابية أو السلفية إلى آخره. لا، المفروض أن الذي ينكر دين الرافضة كل من ينتمي إلى الإسلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأخذ هذا الموقف هؤلاء الضالين. ف هم بيحاولوا انه يظهروا للناس ان اللي بيهاجموهم دول او بينتخذوهم دول فئه، الموضوع فئوي، فئه اسمها الوهابيه او السلفيين او نحو ذلك. وفي الحقيقه ليس الامر يعني كذلك. لماذا؟ لان ما يؤخذ عليهم هو ليس متعلقا فقط بالسلفيين، يعني حتى الصوفيه لو بقوه لكانوا اشد الناس عداء للرافضه، بل كل الفرق الاسلاميه. فده محاوله لتحجيم لايهام الناس ان دي فئه شاذه التي تنتقد الرافضه، في حين كل مسلم ينبغي ان يبني موقفه على يعني اساسه على بصيره. فالتكفير وزي ما قلنا قبل كده دايما هم بيدندنوا كل شويه يقولوا ايه، ينتقدون الوهابيه او السلفيه على حد تعبيرين بايه، انهم اهل التكفير، دول بيكفروا الناس، بيكفرونا، واضح؟ ف يعني اخر ناس يتهموا حد سلفيه او خلفيه او غيرهم بالتكفير هم الرافضه، اخر ناس في العالم. لماذا؟ لانه لا يوجد فرقه اشتغلت بقضيه التكفير وارتكبت فيه اخس الجرائم كالرافضه. ده انتم مكفرين الصحابه كلهم، اللي يهون عليه كفر الصحابه، ما يهونش عليه كفر البخاري ومسلم وكل والائمه الاربعه وكل ائمه المسلمين، ويكفر الامه الى قيام الساعه، كل امه محمد عليه السلام سوى الاماميه الاثني عشريه. فالذين طوعت له انفسهم ان يكفروا الصحابه خير امه خيرت الناس، فاولى يكفرون من بعدها. فانتبهوا لهذا ايضا، ان دي من استراتيجيات الرافضه، ان محاوله اظهار ان السلفيين يكفرونهم وان دول اهل تكفير، وبعض الدعاة للاسف الشديد لا يفقهون هذه الحقائق فبيتورطون في ايه، في الكلام الناس اللي بتكفر الى اخره. يعني تكلم على مين بيكفر مين وان كان على اساس علمي، لكن تكلم على بيكفروا الصحابه ويكفروا كل الامه كمان نرى. فاخر ناس يعني يحق لا تتكلم في طريق التكفير هم الرافضه، لانهم التكفير هذا يعني احد خصائصهم المميزه لضلالهم المبين. يقول هذا: وظاهره التكفير عند الشيعه لا تخص جيل الصحابه رضي الله عنهم، وان كان الصحابه ينالهم النصيب الاوفى من السب والتكفير باعتبار انهم حمله الشريعه ونقله الكتاب والسنه والمبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله، ولذلك صار الطعن فيهم طعنا في الدين كما قال شيخ الاسلام. وكان هذا هو هدف الزنادقه من وراء الحمله الضاريه عليهم، ولكن سلسله التكفير عند الشيعه مستمره. فكما قالت كتب الشيعه ان الناس ارتدوا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه، كما قالت ذلك قالت ايضا ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي ويحيى أم الطويل وجبير ابن مطعم. فأنت ترى أن هذا النص لا يستثني أحدا من أهل البيت ولا الحسن بن علي الذي تعده الاثنى عشرية إمامها، ويبدو أنها لا تستثنيه لأنها عليه ساخطة لقيامه بمصالحة معاوية رضي الله عنه، حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله: يا مذل المؤمنين، ووثب عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه وأخذوا متاعه، وطعنه ابن بشير الأسدي في خاصرته فردوه جريحا إلى المدائن. ثالثا: تكثيرهم خلفاء المسلمين وحكومتهم في دين الاثنى عشرية، أن كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة، وصاحبها ظالم وطاغوت يعبد من دون الله، ومن يبايعه فإنما يعبد غير الله. وقد أثبت الكليني هذا المعنى في عدة أبواب، مثل باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، وذكر فيه 12 حديثا عن أئمتهم، وباب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله وفيه 5 أحاديث، وفي البحار باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا. وكل خلفاء المسلمين ما عدا عليا والحسن طواغيت حسب اعتقاده، وإن كانوا يدعون إلى الحق، وإن كانوا يحسنون لأهل البيت ويقيمون دين الله. ذلك لأنهم يقولون كل راية ترفع قبل راية القائم المهدي رضي الله عنه صاحبها طاغوت. حتى الجهاد الذي بذله الصحابة والتابعون وتابعي التابعين الأخير، كل جهاد الأمة ده بيعتبروهم إيه؟ يعني كأنهم منتحرين أو ماتوا، يعني ماتوا في غير شيء وما لهمش ثواب، ودول ناس انتحروا. هو قالوا في التعبير أيضا دول معناها يعني سارعوا لدخول النار، تعجلوا النار لما دخلوا في الجهاد واستشهدوا. هؤلاء تعجلوا الذهاب إلى النار جميع المجاهدين. لماذا؟ لأن عجل بهم إلى النار أو تعجلوا دخول النار، اللي هو الشهداء من أهل الإسلام في كل هذه القرون. لماذا؟ لأن أي راية جهاد حتى لو جهاد في سبيل الله هي راية باطلة وصاحبها طاغوت. يعني إيه حتى الخميني؟ لا، ما الخميني اخترع لهم بقى ولاية الفقيه، لأن هو دين لا يقف على مش على قدمين، على حتى عكاز ما ينفعش. فواقعيا الخميني حرف في دينهم وأخذ بولاية الفقيه عشان يخرج دينهم من ورطة، لأنه دين غير واقع. فين طب المهدي؟ فين هو المهدي؟ السرداب. وماذا نفعل بينهم في السرداب؟ إيه فائدته؟ ما جاء منه إلا الشر. فذلك هم تحت ضغط الأمر الواقع حرفوا في دينهم وابتدع لهم الخميني، لأن الخميني فيه من الرافضة من يكفره. الخميني ده ضلاله بقى كمان في، مش بس في قضية الحاجات المعروفة، الخميني من أهل وحدة الوجود. ولذلك بعض كبار علماء رافضة يكفرون الخميني لأنه من طائفة الملاحدة اللي هو الصوفية الفلسفية. هو مغرق في قضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهذا البلاء المبين. فالخميني مما ابتدعوا في دينهم موضوع ولاية الفقيه عشان يرقع في هذا الدين تحت ضغط الأمر الواقع، وبالفعل قامت لهم دولة على هذا يعني الأساس. يقول ذلك أنهم يقولون كل راية ترفع قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت. قال شارح الكافي وإن كان رافعها يدعو إلى الحق فهو أيضا طاغوت. طب إيه الحل يا جماعة؟ دي 14 قرن ولا نقول يعني أقل طبعا من 14 قرن، 11 قرن مثلا. لا هو طلع من السرداب عشان يخلصنا، ولا جهاد ينفع، ولا إقامة دولة تنفع، ولا طيب دي غياب المهدي، ولا صلاة جمعة تنفع. طيب وبعدين إيه الحل؟ تفضل الأمة ولو هو مع الهداية يعني وموجود في السرداب مستخبي 10 قرون مثلا، قرون أو أكثر من 11 قرن مثلا، ما الفائدة إذا من بعثة الرسول عليه السلام وأنزل القرآن؟ إيه الفائدة لما تعطل ولسه هتعطل ثاني عمال ما المهدي يخرج؟ يقول كل راية ترفع قبل راية القائم رضي الله عنه صاحبها طاغوت. الشارح بقى بيعلق بيقول وإن كان رافعها يدعو إلى الحق. وحكم المجلسي على هذه الرواية بالصحة حسب مقاييسه. أما من قبل سنة 260 من الهجرة يقول شيخه المجلسي عن الخلفاء الراشدين إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين. أنا أستبشر حينما أقرأ مثل هذه الدعوات الجائرة الظالمة على الصحابة. لماذا؟ لأننا نوقن بأن من لعن من لا يستحق اللعنة بل يستحق الترضي عنه كما رضي الله عنه، أن اللعنة سترد على يعني قائلها جزاء وفاقا. أيضا من ثمرات قضية الإمامة وغلوهم فيها الحكم على الأنصار الإسلامية بأنها دار كفر. جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب وتكفير أهلها على وجه التعيين، ويخصون منها غالبا ما كان أكثر التزاما بالإسلام واتباعا للسنة، فقد صرحوا بكفر أهالي مكة والمدينة في القرون المفضلة. ففي عصر جعفر الصادق كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة أهل الشام شر من أهل الروم، يعني شر من النصارى، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة. وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال إن أهل مكة لا يكفر في القرون الأولى في الصدر الأول إن أهل مكة لا يكفرون بالله جهرة والعياذ بالله وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم 70 ضعفا. ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا ولا سيما في القرون المفضلة يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، كما اشتهر ذلك عن مالك وأصحابه أن إجماع أهل المدينة حجة وإن كان بقية الأمة ينازعونهم في ذلك. والمراد عند مالك إجماعهم في تلك العصور المفضلة، أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس بحجة، لكن جملة الكلام يدل على ما كان عليه أهل المدينة من تعظيم الشريعة واتباع السنة واقتفاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظل أهل المدينة متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل 100 السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أفسد مذهب كثير منهم. يعني قدمت فيروسات رافضية للمدينة فأفسدتهم، فنفس الشيء فيروس الرافضة لو دخلنا هيكون أسوأ من فيروس الخنازير وفيروس الطيور يعني الإنفلونزا الطيور. شوف احنا كيف بتتخذ إجراءات لحماية الأجسام من هذه الأمراض والناس بتستنفر مثل هذا. فيروس الرافضة أشد فتكا بهذه الأمة، خاصة أننا لنا تجربة سابقة في أثناء الدولة العبيدية المنتسبة زورا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا الالتزام بالإسلام، التزام أهل المدينة بالإسلام، قد أغاظ هؤلاء الزنادقة فعبروا عن حقدهم بهذه الكلمات، والتاريخ يعيد نفسه. ففي هذا العصر خطب خطيبهم وقال بأن مكة يحكمها شرذمة شر من اليهود، ونفس الخميني رفع لهم شعار أن الطريق إلى القدس يمر بإيه؟ يمر بالرياض ومش عارف بيلف كده حتى في الآخر ما يوصل القدس، زي الناس طريق عبد الناصر زمان لما يبقى يعني ضعفاء أمام اليهود مش قادرين عليهم، فيقول لك إيه كان عبد الناصر يقول الطريق إلى القدس يمر بالعواصف الرجعية، يعني لازم الأول يعمل انقلابات في السعودية وكذا وكذا من البلاد الرجعية، وبعدين في الآخر الرحلة توصل لإيه؟ للقدس، عشان يبرر سلوكياته مع هذه البلاد. فنفس الشيء التقط الخميني نفس السياسة، كان يردد أن الطريق إلى القدس يعني لازم عشان نحرر القدس الأول نلف إيه؟ لفة كبيرة كده ونقضي على يعني هذه الدول السنية. كشف شيخهم المعاصر والذي، وبعدين برضو كان في بعض الشعارات كان يكتبونها في إيران، سنحرر المدينة ومكة من إيه؟ من أيدي الكافرين، أو كلاما هذا معناه، هم يعتبرون أن مكة ومدينة بالحكم السني أو ما يسمونه الوهابي تعتبر ديار كفر ومحتلة ولابد أن تحرر ليعيدوا فيها بناء المقابر والأضرحة وعبادة الإيه أئمته من دون الله. كشف شيخهم المعاصر والذي علق على النصوص الكافي عن وجه هذه الكلمات وأباح عن أبان عن فحو هذه النصوص، فقال لعل هذا الكلام في زمن بني أمية وأتباعهم كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والمنافقون شر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار. ويحتمل أن يكون هذا مبنيا على أن المخالفين غير المستضعفين مطلقا شر من سائر الكفار كما يظهر من كثير من الأخبار، فهو يرى أن التكفير حق، هذا التكفير حق، ويخرج الحكم عليهم بأنهم شر من الكفار بأحد أمرين، إما باتباعهم للأمويين أي بمقتضى مبايعتهم خلفاء المسلمين من الأمويين، وهذا كنفاق أكبر مخرج الملة عندهم، أو لأن المخالف شر من الكافر، وبهذا التخريج الأخير يشمل التكفير ديار المسلمين في كل الأزمان. طبعا منهم موقف معين من مصر، فقد قالوا عن مصر وأهلها كما في بحار الأنوار وتفسير القمي، أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير. هذا كلامه في أهل مصر، كلامهم في كتبهم يعني بحار الأنوار، تفسيركم بحار الأنوار الجزء 60 صفحة 208. دي إحدى استراتيجياتهم من تضخيم الكتب، لأن الكذب سهل، فتلاقي بقى الأرقام دي 60 الجزء 60. اللي عايز يكذب ما هو مش هيتعب بالكذب، فيوهمك بقى الجزء 60. تخيل. وقالوا عن مصر وأهلها أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير. نص آخر موجود أيضا في بحار الأنوار الجزء 60 صفحة 208، وكتاب قرب الإسناد وتفسير العياشي وتفسير كتاب البرهان. نص آخر: وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. أيضا نص ثالث في تفسير العياشي وبحار الأنوار والبرهان: بئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل. النص الرابع في بحار الأنوار الجزء 60 صفحة 211: انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها لأنه يورث الدياثة. انتحوا، تنحوا عن مصر، يعني تجنبوا أن تدخلوا مصر. انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها لأنه، أي المكث فيها، يورث الدياثة. جاءت عندهم عدة روايات في ذم مصر وهجاء أهلها والتحذير من سكنها، ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى محمد الباقر وإلى علي الرضا. وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة. وقد عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله بأن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكثرهم. كل ذلك لأن مصر لم تأخذ بنهج الروافض. ويحتمل أن هذه الروايات قبل أو بعد الحقبة الإسماعيلية من تاريخ مصر، لأن من يشاركهم في رفضهم ويقيم دولة تسمح بكفرهم لا ينالون منه مثل هذا. فما هي مصر كده؟ طب ليه دخلتوها واحتلتوها بعد الإخشديين؟ ليه؟ فساعتها أكيد كانت مصر حاجة عظيمة. وفي نفس الوقت كان في وقت حكم العبيديين العلماء اعتبروا مصر صارت دار كفر، لأنه عليها حكم هؤلاء العبيديين الملاحدة. وصنف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، يقصد النصر على الباطنيين العبيديين الملاحدة حينما حكموا مصر. ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم. وإن هذه الكلمات المظلمة في حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، بالعكس ثابت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استوصى المسلمين بأهل مصر خيرا، لأن لهم إيه؟ ذمة ورحمة. وجاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلها، ولم يستثنى من ديار المسلمين إلا من يقول بمذهبهم، وهي قليلة في تلك الأزمان. حتى جاء عندهم إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. الفئة الخامسة التي يكفرها أو تطالها يد التكفير الرافضي قضاة المسلمين. تعد أخبارهم قضاة المسلمين طواغيت لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم. فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء، أيحل ذلك؟ طبعا قاضي سني يعني في بلاد المسلمين. قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فيقصدون بالطاغوت هنا قضاة المسلمين الذين يحكمون بالشريعة. فأنت ترى أنه معتبر قضاة المسلمين وحكامهم طواغيت، واعتبر أحكامهم باطلة، ومن يأخذ حقه بواسطتها فإنما يأكل الحرام. وهذا الحكم يعم قضاة المسلمين على مدى القرون وتعاقب الأجيال. وهذه الرواية تحكم على القضاء والقضاء في عصر من؟ في عصر جعفر الصادق، كما يظهر من إسنادهم للرواية إلى جعفر. فإذا كان هذا نظرهم في قضاة المسلمين في القرون المفضلة، فما بالك في من بعدهم؟ ويبدو أنهم يريدون قضاة يحكمون بحكايات الرقاع وبالجفر والجامعة ومصحف فاطمة وحكم آل داود، لا يسألون البينة كما جاء ذلك في أخبارهم، لا بحكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهم الذين تتناولهم الآية التي استدلوا بها، لأنها نزلت في بعض المنافقين الذين فضلوا حكم الطاغوت على حكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الروافض من جنس أولئك المنافقين. هذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفوس شيوخهم في هذا العصر. فها هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول مؤكدا معناه: الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت. ويقول المعلق على الكافي: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم الجور مطلقا، وربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطرارا مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل. ولكن يظهر أن هذه المبادئ التي وضعها الزنادقة لم تجد القبول لدى بعض أتباعهم، لأنه يجد في ظل حكم قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند قومه. اعترف بعضهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال له: أنتم يعني أهل السنة تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. وقد اشتكى بعض رجالهم لإمامه بأنهم يجدون عند أهل السنة كثرة الأمانة وحسن الخلق وحسن السمت، ويجدون على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذلك، وقد ذكرنا هذا من قبل بالتفصيل. الفئة السادسة التي تطالها يد التكفير الرافضي بسبب موقف من الأئمة: أئمة المسلمين وعلماؤهم، فقد حذروا من التلقي عن شيوخ المسلمين وعلمائهم، وعدوهم كاملا لأهل الشرك. فعن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن نأتي هؤلاء المخالفين، سواء كانوا أهل السنة أو غيرهم، إن نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم. قال: لا تأتهم ولا تسمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة. هذا في ميم في علماء أهل السنة. وجاء في الكافي عن سدير عن أبي جعفر قال: يا سدير، فأريك الصدين عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري، كانوا موجودين في المجلس أبي حنيفة وسفيان الثوري عاملين حلق علم في المسجد، يعني يقول: يا سدير، طبعا هذا كذب على أبي جعفر لكن هم ينسبونه إليه، يا سدير فأريك الصدين عن دين الله. ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد، فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله. فيبدو أن الغيظ أخذ من هؤلاء الباطنيين مأخذا، وهم يرون أئمة أهل السنة يعلمون الناس القرآن والسنة ويدعون إلى دين الإسلام، والناس مقبلون عليهم ينهلون من علمهم ويأخذون عنهم، فترى حلقهم في المسجد عامرة بالرواد مزدانة بالعلم، تغمرها السكينة وتحفها الرحمة وتغشاها الملائكة. وكان هؤلاء العلماء الأعلام للمتقين أئمة وقادة، وأولئك الباطنيون قد قبعوا في بيوتهم لا يلتفت إليهم ولا يحفل بهم، قد استولت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الناس واحتقارهم. فكانت أمنياتهم التي وضعوها على ألسنة أهل البيت للتغرير بالأتباع ومحاولة إيجاد الفتنة والعزلة بين أهل البيت وأئمة المسلمين، كانت هذه الأمنيات تكفر أئمة المسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض منهم لتتهيأ لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم. فهم يحبون أن يطفأ نور الله بهلاك العلماء ويعني عزلهم. أيضا تطال يد تكفير الرافضي الفرق الإسلامية، فقد خصوا كثيرا من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن، ولا سيما أهل السنة الذين يلقبونهم حينا بالنواصب وأحيانا بالمرجع. يقول ويخصون كثيرا من الفرق الإسلامية بالتكفير والطعن، ولا سيما أهل السنة الذين يلقبونهم حينا بالنواصب وأحيانا بالمرجع. جاء في الكافي عن أبي مسروق قال سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم، فقلت مرجئة وقدرية. طبعا معروف أن الشيعة بعد كده في التطور بتاعهم أصبحوا هم نفسهم إيه؟ قدرية وحرورية. فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء. ويعنون بالمرجئة أهل السنة، ولهذا تجد شيخهم المجلسي يشرح حديثهم الذي يقول اللهم لعن المرجئة فهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. طبعا المراد بالإرجاء تأخير علي عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، ده المقصود بالإرجاء. المرجئة يعني الذين في نظرهم إيه أرجأوا وأجلوا علي من الدرجة الأولى في الإمامة إلى الدرجة الرابعة، فكان رابع الخلفاء الراشدين. ويكفي أن تعرف أن الزيدية وهم من الشيعة نالهم من الذم والتكفير ما لا يخطر بالبال. قالوا مثلا عن الزيدية عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية، فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقيهم من الماء إن استطعت، وقال لي الزيدية هم النصاب من النصب، يعني النصب اللي هو إيه؟ مناصبة آل البيت العداوة. وفي الكافي عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن رضي الله عنه إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر، فقال هما سيان، من كذب بآيات من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. ثم قال إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا. مع أن الزيدية دعوا إلى ولاية علي، لكن هذا لم يشفع للزيدية عندهم وكانوا شيعة ولم يعتبروهم يعني على الحق، لأنهم إيه خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، وهذا عندهم ذنب لا يغفر، بل إن مجرد محبة أبي بكر عندهم هي من الكفر. جاء في البحار عن أبي علي الخراساني عن مولى علي بن الحسين عليه السلام قال كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين، هي المفروض أن تخبرني، إن لي عليك حقا هو هنا ألا تخبرني عن هذين الرجلين أو إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر، فقال كافران كافر من أحبهما. وعدوا مجرد الاعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر من النصب الذي هو أعظم الكفر عندهم، ولهذا قال المجلسي قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف كما هو ظاهر من كثير من الأخبار. وقال أيضا لا تجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إلا للتقي، فإن فعل يعني إيه بقى، يعني لو صلى على واحد من دول تقي، التقي اضطرته أنه يصلي على ميت من هؤلاء لعنه بعد الرابعة، يظن أنه يصلي عليه لكن التكبير الرابعة إيه العنه. وقد قال المفيد بأن كل أهل البدع كفار، ولهذا عقد المجلسي بابا بعنوان باب كفر المخالفين والنصاب. وقال المجلسي كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفضحية والواقفة، هذه الفرق التي يذكر كلها شيعة، فما بالك بمن دونها، بل إن رجال الاثني عشرية يكفر بعضهم بعضا. يروي الكشي ويوافقه عليه شيخهم شيخ طائفتهم الطوسي عن حال أصحابهم من التكفير والاختلاف والتنابذ، حيث يقول في روايته بأنه في سنة 90 و100 اجتمع 16 رجلا في باب أبي الحسن الثاني، فقال له أحدهم ويوضع جعفر بن عيسى: يا سيدي نشكو إلى الله وإليك، وفود يقول ثم إليك، نشكو إلى الله وإليك ما نحن فيه من أصحابنا. فقال: وما أنتم فيه منهم؟ فقال جعفر: هم والله يزندقون ويكفرون ويتبرؤون منا. فقال: هكذا كان أصحاب علي بن الحسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وموسى صلوات الله عليهم، ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم. وقال يونس: جعلت فداك، إنهم يزعمون أن زنادقة. فخلاصة الكلام أن هذا هو حال رعيلهم الأول الذين ينتسبون زورا لأهل البيت، فما حال من بعدهم؟ ثامنا، تطال يعني يطال تكفير الرافضة أيضا الأمة كلها. يقول: ولعن الأمة الإسلامية وتكفيرها مما استفاض في كتب الشيعة، ولذلك فإن أدعية الزيارة والمشاهد التي يلهج بها الشيعة ويرددونها لا تخلو من لعن لهذه الأمة المباركة الوسط. فطبعا لهم مناسك زيارة المقابر وأدعية مخصصة كما هو معلوم. ففي زيارة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقولون، وهم يناجون بقى علي الزيارة: لعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك. والظلم عندهم هو إيه؟ تولية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة. ولعن الله من افترى عليك وظلمك، ولعن الله من غصبك، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي عنه، أنا إلى الله منهم بريء. لعن الله أمة خالفتك، يعني بتولية أبي بكر رضي الله عنه، وأمة جحدتك وجحدت ولايتك، لأن ولاية علي في نظرهم ممتدة من إيه؟ من بعد وفاة الرسول عليه السلام إلى المهدي الخرافة. لكن اللعن يعشقون اللعن، يعشقون اللعن كما ذكرنا من قبل. اللعن ليس عبادة مستحبة، يعني مش زي سبحان الله والحمد لله وتقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمد لهم، عندهم أفضل من التسبيح والتحميد دي إيه؟ لعن الله كذا ولعن الله كذا إلى آخره. فكما تلاحظون يعني حتى اللعن لو كان جائزا لكن في قيود للعن، ولو كان جائزا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وكل الصفات دي موجودة في الرسول، لعن يعني يعشقون اللعن. فشوف كل جملة: لعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلم، ولعن الله من غصبك، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به، أنا إلى الله منهم بريء. لعن الله أمة خالفتك، وأمة جحدتك وجحدت ولايتك، وأمة تظاهرت عليك، وأمة حادت عنك وخذلتك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم، وبئس الورد المورود، وبئس ورد الواردين. اللهم لعن الجوابيت، جمع الجبتة، والطواغيت، والفراعنة، واللات، والعزة، وكل ند يدعى دون الله. فالجوابيت هم من كل حاكم مسلم أو خليفة، وبالذات الثلاثة الخلفاء، والخلفاء يعني إيه؟ الأمويون. وكل ند يدعى من دون الله، وكل مفتر، اللهم لعنهم وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا. هذه اللعنات التي تجري على ألسنة هؤلاء مكان التسبيح والتهليل لها آثارها في تعبئة نفوسهم حقدا وكراهية للأمة ودينها. والأمة عند هؤلاء الروافض لها ألقاب وشناعات وخواص لا توجد في كتب طائفة من الطوائف، لا لشيء إلا لأن الأمة ارتضت من رضيه الصحابة والمهاجرون لهم خليفة. فهي أحيانا تقذف الأمة الإسلامية جميعا وتتهمها بالفجور، حتى قالوا بأنه يحضر المولود أحد الشياطين ليتولى الفجور به، وكلامه أشرع وأصرح يعني من هذا، إن ما من مولود يولد من من الناس غير الشيعة إلا ويفجر الشيطان به، ليتولى الفجور به، ولا يسلم من ذلك إلا شيعتهم. أيضا تدعي كتبهم أحيانا بأن كل من عداهم إنما هم أولاد زنا، وده عنوان في بحار في بعض كتبهم، إيه؟ قال إن الناس كلهم أولاد بغايا ما عدا شيعتهم. ولذلك أظن راجل اسمه الشيرازي اللي هو اتكلم على تدويل الحرمين الشريفين قريبا أشار لهذه الحقيقة، قال خلينا نكون صريحين، هؤلاء أولاد زنا، واستعمل عبارات طبعا لا يجوز إطلاقا أن ينطق بها الإنسان في سر ولا علن، من أسوأ العبارات النابية. فأحيانا يدعون أن كل من ليس من الشيعة فهم أولاد زنا، يقولون ولذلك فإنهم يوم القيامة يظهرون على حقيقتهم فيدعون بأسماء أمهاتهم لأنهم ليسوا أبناء حلال. ومرة تقول بأنهم خلق منكوس وهم ليسوا من البشر، بل هم قردة وكلاب وخنازير. من شواهد ذلك عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن شيعتك، ضعيف البصر، اضمن لي الجنة. قال: أولا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لي؟ قال: وتحب ذلك؟ قال: كيف لا أحب. فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع ما في السقيمة السقيفة التي كان فيها جالسا. قال: يا أبا محمد، هذا بصرك، فانظر ما ترى بعينك. قال: فوالله ما أبصرت إلا كلبا وخنزيرا وخردا. قلت: ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال: هذا الذي ترى هذا السواد الأعظم، ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة. ثم قال: يا محمد، إن أحببت تركتك على حالك هذه هكذا وحسابك على الله، وإن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك على حالك الأول. قلت: لا حاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس، ردني فما للجنة عوض، يعني أرجع أعمى أحسن. فمسح يده على عيني فرجعت كما كنت. كلام بتاع الدجالين يعني المشعوذين، فهم يزعمون أن كل الناس كلاب وخنازير، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. ولهم أقوال ولعنات في الأمة كثيرة منكرة. هذه نصوص الاثنى عشرية لم تدع أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا تناولته بالطعن والتكفير، وخصت بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأهل البيت النبوي رضي الله عنه، والأمصار الإسلامية وأهلها، والفرق الإسلامية وأمة محمد، وتلعن الجميع في دعواتها وصلواتها وزياراتها. فهل استثنت الشيعة أحدا؟ نعم، إنها استثنت الفئة التالية ودافعت عنهم وأثنت عليهم. فإذا كانت الشيعة قد كفرت الصحابة والقرابة والخلفاء والقضاء والأئمة والفرق الإسلامية بما فيها فرق من الشيعة، فمن تثني عليه؟ لقد رأيتها تثني على أقزام التاريخ وحثالة البشر، بل تمدح وتدافع عن الكفرة الملحدين والزنادقة والمنافقين والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. فهي تدافع عن المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب، وعن الزنادقة كالمختار ابن أبي عبيد والنصير الطوسي. طبعا معروف مدح الخميني للخواجة نصير الطوسي وما قدمه من خدمات جليلة للإسلام كما قال الخميني، وعن الكذابين والمفترين كجابر الجعفي وزرارة ابن أعين أو ابن أعين، وعن المجوس الحاقدين مثل أبي الولوى المجوسي، ده بطل قومي في إيران، أبو الولوى المجوس الذي قتل عمر، لهم ضريح مشهور جدا في إيران وصوره منشورة في كل مكان، يزورونه ويعظمون هذا الرجل ويحتفلون بيوم يعني قتله ويسمونه إيه أو يعني يوم قتل عمر رضي الله عنه بيسموه يوم بابا شجاع الدين، لقب عظيم عندهم، بابا شجاع الدين، يريون به هذا المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وتعد يوم مقتل عمر من أعظم أعيادها، وتقول إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياد. في كتاب الأنوار النعمانية الجزائري فصل نور سماوي يكشف عن ثواب يوم قتل عمر بن الخطاب احتفال بهذا العيد، وهذا اعتقادهم في عظيم الإسلام وفاروق هذه الأمة. وسبب هذا الحق هو أنه الذي فتح بلاد فارس وأخضعها لحكم الإسلام، ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله رضي الله تعالى عنه. كما تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف، وفي صحابة رسول الله الكفرة والردة كإبراهيم الكمي والكناني وأمثالهما، وتجعل منهم ثقات دينها وعمدة روايتها. هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينجو منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من أن يبين، وكذبه أجلى من أن يكشف. وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة، والسبب واحد لا يختلف. ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه ويكفرهم يحقد على الأمة جميعا ويكفرها، كما قال بعض السلف: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. فإذا لم يرضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وأهل بدر وبيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة من الفضل والإحسان، فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟ ومبنى هذا الموقف دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص على إمامة علي وبايعوا أبا بكر، وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة المعلومة، وما بني على الباطل فهو باطل. ولقد كان حكمهم بردة ذلك الجيل القرآني الفريد من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرافضة من أساسه، وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة. وبطلان هذه المقالة معروف بداهة، ولذلك قال أحمد الكسروي إيراني شيعي الأصل ثم تاب الله عليه فأسلم، يقول: وأما ما قالوا، هو بيرد بقى على الرافضة كده هم أتلوه بعد كده، وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون،